القاهرة إلى ربات البيوت. أعزائي المستمع صباح الخير. أجمل الأرزاق ليس رزق المال فقط، بل إن الصحة هي أعلى درجات الرزق. متعكم الله برزق ونعمة الصحة والعافية. إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ طبعاً حلو وعالي العال، يستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. إزاي الصحة؟ أسعد معكم اليوم هيلا سالم. إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ ونبدأ اللقاء مع كلمة الرائدة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. رسالة اليوم من المحلة الكبرى، من زوج كتب اسمه كاملا في نهاية الخطاب، ولكني أكتفي بأن أرمز له بالحروف الأولى ر كاف ألف. يقول في رسالته: أنا جامعي، عمري 45 سنة، مدير بإحدى المصالح الحكومية، زوجتي 6 بيت، لنا 3 أولاد أكبرهم في الثانوية العامة وأصغرهم طفلة عمرها 2 سنين. متوسط مصاريف الشهرية حوالي 500 جنيه، راتبي من الحكومة 250 جنيه وأحصل على 250 الباقية بالكفاح في غير أوقات عمل الحكومة، وأمارس التجارة وأعمالا شريفة أخرى، وأتحمل التعب لأوفر لأسرتي حدا معينا من المعيشة المعقولة. يشهد الجميع لي بحسن الخلق والجدية والكفاءة والالتزام، وليس هذا على سبيل الفخر والادعاء، وإنما هي الحقيقة، حيث أني قضيت معظم عمري في خدمة القوات المسلحة ومن ضباط الاحتياط القدامى، ولي تاريخ مشرف في حرب أكتوبر 10 من رمضان. مشكلتي الآن يا سيدتي هي زوجتي التي لم تعد ترحمني، تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة، فأصبحت تثور لأتفه الأسباب، وأحالت الوقت القصير الذي أقضيه في البيت إلى جحيم لا يطاق، وامتدت ثورتها إلى أولادها الكبار وأيضا إلى طفلتنا الصغيرة بنت العامين. ورغم أنها إنسانة عاقلة ومتزنة إلى حد كبير، إلا أنها إذا ما تعرضت لمشكلة ما تثور جدا وتجعل من الحبة أبة. ولولا أني أعتصم بالعقل لقادتني هذه الزوجة إلى ما لا تحمد عقباه. لا أعرف يا سيدتي ماذا طرأ عليها وجعلها لا تقدر ما أفعله من أجلها وأجل أولادها. أعاونها في شغل البيت بقدر المستطاع، وأحضر لها جميع طلباتها، ولا أعرضها للأسواق ومهانة الطريق، بمعنى آخر مسدتها على الآخر. ولكن رد الفعل من ناحيتها غير لائق، لدرجة أني أشعر أن حياتي معها تقترب من النهاية. أنا حريص يا سيدتي على مستقبل الأولاد، ولكن الصبر كاد ينفد، وأخشى أن أتصرف تصرفا عنيفا يعود بالضرر على البيت ومن فيه. أناشدك يا سيدتي أن تتحدثي إليها، فنحن جميعا نترقب حديثك. يا عزيزي الزوج، ليس عندي ما أقوله لزوجتك لأني لم أسمع منها، ولكن عندي الكثير الذي أقوله لك. اسمح لي أن أقول لك أنك تتباهى بما تعمله وما تكسبه وما تصرفه على البيت، مع أن هذا ليس موضوعا للمباهاة، لأنه واجب مفروض عليك وأنت ملزم به. ثم كيف تتباهى بأعمالك ولا تنوه بالمتاعب التي احتملتها زوجتك في خدمتك ورعاية بيتك أكثر من 16 سنة، وأنجبت وربت الأولاد ورعت أمورهم وشؤونهم؟ أليس هذا كله يعادل المصروف الذي تتباهى به، رأيي أنه أكبر. ثم تقول إنك لا تعرف ماذا طرأ عليها. كيف لا تعرف؟ يجب أن تعرف، اسألها واسمع منها بكل صراحة ووضوح أن ترى أنها مخطئة. ربما وجدت أنها ترى أنك أنت المخطئ. ثم إني لم تعجبني التهديدات التي ذكرتها في خطابك، مثل تصرف عنيف يعود بالضرر على البيت ومن فيه، ومثل أشعر أن حياتي معها تقترب من النهاية، ومثل لولا أني أعتصم بالعقل لقادتني هذه الزوجة إلى ما لا تحمد عقباه. ليس هكذا تهون العشرة الطويلة، وليس هكذا يتهدد مصير البيت والأولاد. وإذا لم تكن هناك أسباب محددة لهذه التطورات، ألم يخطر على بالك أنها قد تكون مريضة عصبيا أو مصابة بمرض عضوي خفي؟ وإن كنت أخشى أن تكون مصابة بك أنت، حيث أنك تقول عنها بالنص إنها إنسانة عاقلة ومتزنة إلى حد بعيد. شيء واحد أشكرك عليه، وهو ما ذكرته من أنك تعاونها في شغل البيت. على أي حال، أرجو إجراء مصارحة هادئة بينكما، وسوف ينجلي كل شيء على خير ما أرجوه لكما وخير ما ترجوه أنتما للأولاد. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. الحمد لله على سلامة حفيدك يوسف. الله يسلمك يا فندم. شكر. شكلك مش مبسوط. يعني الحمد لله الولد رجع، بس للأسف تصروا علينا، خدوا الفلوس وهيفضلوا كمان يعني يأذوا الشعب. فلوسك عندنا يا أشرف. إيه؟ فلوسي عندكم؟ إزاي الكلام ده؟ لما كلموك على تليفون هنادي عرفنا ممكن يعملوا إيه، وطبعا المباحث كانت مراقبة العمارة 24 ساعة يوميا. والبنت اللي جات لي قبل ما سلم الفلوس راقبناها وهي نازلة من عندك وقبضنا عليها. وعلى فكرة هي نفس البنت اللي ضحكت على السواق وقالت له ان يوسف مش نازل الا لما يخلص اكله. وعرفت حضرتك ازاي يعني؟ السواق اتعرف عليها. ايوه يا بيه، هي اللي جات وقالت لي استنى شوية عشان يوسف بياكل. يعني هي دي اللي سهلت مهمة خطف يوسف، وهي كمان اللي سهلت وصول الفلوس للعصابة. طيب ووصلتوا للعصابة ازاي يا فندم؟ فضلنا مراقبين الراجل اللي نزل بالشكارتين مع اننا ما كناش متأكدين ان هي دي الفلوس، وللأسف دوخنا لانه نقل الشكارتين من عربية لعربية لغاية ما وصلت للعصابة. صراحة يا فندم انا مش عارف اشكركم ازاي. ده شغلنا وشغل المباحث يا استاذ اشرف، بس لازم تشكر سوسو بجد. ايه؟ سوسو؟ انا سوسو برج المراقبة. صوري يا سوسو، طلعتي جامده بجد، ده انت تشتغلي مع المباحث. يا جماعه دي اقل حاجه عندي. انت قصدك لما صورت الراجل اللي كان بيراقب العماره كان ده هو الدليل المهم للوصول للعصابه؟ ايوه الحمد لله. الراجل ده بيقولوا طلع واحد مهم قوي في الشركه اللي بابا كان بيكشف الفساد اللي فيها. وطبعا كان عمره ما يتصور ان حد هيصوره، علشان تعرفوا امتي. وانا بعترف ان كل اللي حصل ده كان بسببي انا، ما ينفعش ابدا نسيب ابني. هي بصراحه كانت غلطتي انا كمان، انا اصلي انا اللي نزلت الولد من غير ما وصله لغايه السواق. خلاص يا جماعه، المهم نتعلم من اللي حصل. عندك حق، لازم نتعلم من اللي حصل. الحمد لله انها جت على قد كده ويوسف رجع للعيله. اللي حصل ده صعب قوي يحصل مع عيله مرزوق. الحمد لله انها جت على قد كده ويوسف رجع للعيله. الحمد لله. يا ست سوسو اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه؟ ده انا طلعت برج مراقبة بجد، ولولا اني صورت الراجل اللي كان بيراقب العمارة. انا بكلمك يا سوسو على الدكتورة رشا. الدكتورة رشا؟ ايوه. بتروحي تقولي لها ان طارق جوزها على علاقة بنانسي بجد وبيخرجوا مع بعض؟ ده كلام؟ موقفي كان صعب يا مدام عفاف، دي قالت لي اوعي تضحكي علي. ايوه كنت تكدبي يا ستي كدبة بيضة بدل ما تهدي البيت، ودي النتيجة اهو. ما انا مش حسيبك يا طارق الا لما تطلقني، ودلوقتي حالا. رشا من فضلك اغزي الشيطان وبعيد عني دلوقتي. انت اللي زيك تليق عليه واحدة زي نانسي، لكن انا من عيلة محترمة. يا رشا لو سمحتي حاسبي على كلامك وما تضيعيش الحاجات الحلوة اللي بينا. حاجات حلوة؟ حاجات حلوة ايه؟ هو انت حافظت على اي حاجة حلوة؟ ده انت جريت بسرعة على واحدة. يا رشا من فضلك بلاش تغلطي في الناس. كمان عايز تحافظ عليها؟ دي واحدة ما عندهاش دم لما تعمل علاقة مع راجل متجوز لمجرد ان هو تبرع بالدم. طيب عشان بتغلطي انا مش هينفع كامل الحوار معك. طارق خد هنا يا طارق، ما تسيبنيش يا طارق. اسمع عزيزتي المستمعة، للتوعية بمخاطر الكوليسترول وتأثيره على صحة القلب وتجنب ذلك بالمتابعة والتحليل، أطلقت مبادرة تحت عنوان افتح لقلبك حياة. كنت هناك وأجريت هذا الحوار مع الدكتورة سهى عاطف المسؤول عن هذه المبادرة. أكيد وأنا بحضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك. دكتورة هذه المبادرة افتح لقلبك حياة، الهدف منها إيه؟ الهدف منها الوقاية الحقيقة. مرض ارتفاع الكوليسترول الضار ده بيعاني منه كثير من المواطنين، في منهم عارف وبيتابع وتعرضوا قبل كده لأزمات قلبية وسكتات دماغية أو أمراض الشرايين الطرفية، في ناس ما تعرفش خالص. فإحنا بنطلق توعية للناس إن هي تبقى في وقاية منها، متابعات دورية، فحص دوري، يعرفوا ايه المعدات المفروض يوصلوا لها، كل ده ما فيش توعيه بيه كافيه. فاحنا يعني المبادره دي بصراحه يعني بدايه، مش هتبقى دي اخر حاجه هتتعمل ان شاء الله، بدايه ان يبقى فيه مشاركه ما بين شركات الادويه والاطباء والمعامل، في ان هم يبقوا يد واحده في نشر التوعيه عشان نغطي الامراض من كل النواحي، نواحي التحاليل ونواحي التشخيصيه ونواحي العلاجيه. مهم جدا يعني القيام بالدور المجتمع للكيانات الطبيه الخاصه وخاصه في مجال الرعاية الصحية، الدور اللي بتقوم به لمن لديهم يعني تاريخ مرضي ممكن يؤدي إلى مضاعفات للكوليسترول. الحقيقة طبعا احنا دايما عن طريق المنصة صفحات التواصل الاجتماعي بنوفر كل المعلومات للأمراض المهمة والمزمنة وكل ما هو جديد كمان، زي مثلا وقت مرض الكوفيد والوباء الكوفيد كنا بنوفر كل المعلومات اللي يقدر المريض يخش عليها بمنتهى السهولة ويعرف يعني هو ايه طرق الوقاية وطرق العلاج عن طريق مثلا زيارات الأطباء، وبنعمل دايما بنسميها مواد علمية بنديها للأطباء بما هو جديد في مجال التحاليل. كمان بالنسبة للمريض بنعمل له حاجة بيسموها اللي هي المواد العلمية البسيطة اللي بتقدر توصل للمريض ويقدر يفهمها، ويقدر بقى هو لو عايز أكتر من كده يقدر هو بقى يقرأ ويكمل على المعلومات اللي احنا اديناها له. احنا بس كمعمل عايزين نوصل للمريض ان الوقاية هي أهم حاجة. يمكن مفيش توعية كافية في مصر ان هو لازم يعمل تحاليل دورية وكشف دوري، هو المريض بيجي بس لما بيتعب وده مش صح. لازم دايما، وكتير جدا بنكتشف ان المريض لما بيجي بيعمل فحص دوري عادي جدا بيكتشف ان هو عنده مشاكل او عنده فيروس او عنده ارتفاع في سرعه الترسيب، ممكن تكون وراها حاجات كتير جدا محتاج ان هو يعمل تحاليل اضافيه ويروح للطبيب. فده دور احنا كمعمل التوعيه بالكشف المبكر وبالتحاليل الدوريه. النهارده واحنا بنحضر فعاليات لاطلاق هذه المبادره افتح لقلبك حياه، ما هي الفعاليات التي يعني تضمنها هذه المبادرة بعد ذلك؟ لا يعني دورنا احنا في المبادرة دي اول حاجة هيبقى فيه ايام توعوية، طبعا هيبقى فيها معلومات كتير ازاي المريض يقدر يشخص وازاي المريض يقدر يتابع حالته والمفروض يعمل ايه والمفروض ايه النظام الغذائي اللي يمشي عليه والمفروض يعرفه في مرحلة الخطر ولا مش في مرحلة الخطر. يعني كل المعلومات دي المفروض المريض العادي يبقى عارفها او الانسان العادي حتى لو هو مش مريض يبقى عارفها عشان يبقى متابع حالته الصحية كويس. يعني هيبقى فيه طبعا حاجة زي ما ذكرت احنا عندنا الداتابيز او التحاليل بتاعت الناس، فنقدر ان احنا بنوجه لهم هم شخصيا معلومات ورسائل نصيه نقول لهم يتابعوا حالتهم ونبعت لهم كل ما هو جديد. فان شاء الله يعني تكون دي المريض يكون راضي عنها والمواطن المصري يقدر ان هو يعني نرفع نسبة الوعي عند الناس بأهمية التحاليل والكشف الدوري. إن شاء الله. شكرا لحضرتك دكتورة سوا عاطف. شكرا لحضرتك وكونوا معنا إن شاء الله كل جديد. عزيزتي المستمعة، ومن أجل صحتك هذه نصيحة صحية. دكتورة لمية بسام، أستاذ مساعد واستشاري أشعات الثدي التشخيصية والتداخلية بالقصر العيني. شهر 10 هو شهر التوعية ضد سرطان الثدي، عشان كده أنا معاكي النهاردة عشان أقول لك شوية معلومات تهمك وعشان يبقى عندك وعي كافي عن الثدي. أول ما بتتمي 20 سنة لازم تبقي فاميليار، عارفة كويس قوي شكل وإحساس البريست بتاعك. لازم تعملي لنفسك فحص مرة كل شهر، بنفضل إنك تعمليه أول ما الدورة الشهرية عندك تخلص، أو لو الدورة الشهرية عندك منقطعة بتثبتي يوم لنفسك هو ده اليوم اللي تعملي فيه الفحص كل شهر. بنبتدي الفحص إنك تقفي قدام المراية، تحطي إيدك على وسطك مرة وترفعيها فوق عند راسك مرة، بصي كويس قوي على البريست وتطمني إن شكله حجمه النبل الحلمة بتاعة البريست ما فيش فيهم أي تغيير عن الطبيعي بتاعك. بعد كده بتحسي البريست برضو في وضعين، وانت نايمة على ظهرك الأول وبعدين وانت واقفة تحسي البريست الشمال بإنك ترفعي إيدك الشمال فوق عند راسك وتحسيه بإيدك اليمين، تعملي العكس عشان تطمني على البريست اليمين. تحسي البريست بالثلاث صوابع دول من جوه، ما بتمسكيش البريست كده عشان ما تمسكيش الأنسجة وتتلخبطي. تحسيه بطريقة دورانية أو من فوق لتحت أو من جوه لبره، المهم إنك تغطي كل منطقة البريست بتاعت الإبط كمان. ما تنسيش تعملي لنفسك الفحص ده مرة كل شهر. عزيزتي المستمعة، بهدف نشر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، تم إطلاق وافتتاح معرض بيزنس يا شباب الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. ومن المشاركات في هذا المعرض أجريت هذا الحوار، وبكرة أحلى. عزيزتي المستمعة، ومن المشاركات في معرض بيزنس يا شباب آيات علي تقوم بعرض فن المكرمية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. كلمين عن المعروضات النهاردة اللي انت جايباها في المعرض. أنا عرضة كروشيه ومكرمية، الأكتر مكرمية لأني كنت واخدة المعرض ده، يعني لما جات لي فرصة أن أنا أعرض الحاجات بتاعتي حبيت أن أنا أعرض الحاجات اللي أنا عايزة الناس تشوفها عشان أخد الفيدباك بتاعتهم. المكرمية حبيت أعرضها بطريقة مختلفة، عصرية وحاجات زي كده مودرن بقى أكتر، وأتظفت المكرمية في حاجات معينة من الحضارة المصرية القديمة. التطوير اللي انت عملتي بالزبط كده، فأخدت حاجات معينة عملتها، زهرة اللوتس عملتها اللي هو بس من قلب الزهرة فطلع بوكيه، فده برضو يتعلق على الحيطة شكله جميل جدا. برضو شجرة الحياة وكان ليها فلسفة عند القدماء المصريين، وبرضو في طائر البومة احنا بنعتقد ان هو حاجة بنتشائم منه، لكن لا هو بالعكس كان ليه مكانة كبيرة في الحضارة المصرية القديمة وخصوصا في عهد رمسيس الثاني. اتعمل له تماثيل كتير واتحنط وحاجات كتير، وكمان هو بيرمز لحرف الميم في الهيروغليفية. انت درست تاريخ ولا ده من يعني الثقافة؟ اضطريت ان انا لا دورت على حاجات عشان انا عايز اعمل حاجات معينة، فكان لازم طبعا لا. وعملت كمان مفتاح الحياة وريشة معت، وعملت عروسة صغيرة بالخيوط إيزيس بسميها إيزيس. يعني حاجات درسك إيه؟ أدب لغة عربية. لو كنت شاطرة يعني من اللغة لترجمة الفن دي سهلت لك التواصل مع الناس؟ طبعا أكيد. يعني أكيد اللغة العربية، أنا بحب جدا الشعر القديم الشعر الجاهلي بحبه قوي، يعني بحس هو بيبقى فيه عمق أكتر في التلاعب بالكلام والصور البيانية والكلام ده كله والصور الجمالية، ده خلى الواحد بيقدر يتذوق الكلام، فطبيعي يعني هيبقى حلو قوي لو هو عنده لمسة فنية في خيوط يقدر يتذوق حاجة زي كده، فأكيد هيطلع حاجة كويسة. تكلمينا عن فن المكرمية وتطويره، يعني هل أصبحت الآن الثقافة إن إحنا نقتني قطعة فنية من المكرمية موجودة في بيوتنا دلوقتي؟ هو فن المكرمية إحنا الأساس فيه العرب، كان النساج العربي هو الأساس فيه. بعد كده نقلها الإيطاليين واليونان وكانوا بيعملوها شبك الصيد، وفكانوا هم في المراكب بتاعتهم الصيادين بيشتغلوا حاجات مكرمية، ولما يوصلوا للبر كانوا يبيعوا الحاجات دي. واتنقل إنجلترا وملكة إنجلترا شافتها بقى، فاللي هي يعني علمتها عرفوا الحاجات دي وبدأت تدخل الحاجات دي هناك، هم تطوروا فيها ودخلوا فيها أكتر. إحنا الدنيا ممكن عندنا شوية كنا في تراجعت فيها شوية، بس بعد كده بدأت ترجع تاني بطريقة مختلفة بقى، ان احنا نستخدمها كديكور، نستخدمها كقطع أساسية زي أرفف، حاجات زي كده يعني، حاجات ليها استخداماتها متينة جدا. كلمينا على بقى من اللغة العربية لفن المكرمية، اتجهت الاتجاه ده ليه؟ هي جت في فترة يعني كانت جت وفاة مامتي، فيعني حصل اكتئاب شوية، ما حبيتش ان انا اسيب نفسي. يعني ممكن انا طبيعتي من النوع اللي انا ما بحبش الظروف تلعب بيا الحقيقة يعني مش قوي، بس يعني دايما يعني انا حتى ما دخلت في مجال التدريب، تدريب المكرمية من الحتة دي، انا مش عايزة يبقى حد فكرة الاستسلام، فكرة ان احنا نستنى الظروف، اصل هيتحسن، اصل الدنيا هتتصلح، لا انا اللي لازم احسن، انا اللي لازم اصلح. فن المكرمية علمك ايه؟ الصبر اكيد، التطوير، وده خلاني احس لا ان انا لا انا ممكن اقدم حاجه كويسه. يعني في الاول ما اكدبش عليكي لما كان يتقال لا دي قاعده في البيت او انا قاعده في البيت اصلا ما بشتغلش، مع اني انا مدرسه اساسا مع اولادي، يعني انا اللي بشتغل مدرسه لاولادي اي ما بيهم، يعني مش بديهم دروس خصوصيه بره، فبس ومع ذلك دي وظيفه مهمه يعني وشاقه لا، ومع ذلك ربة منزل يعني، فانا ما حبيتش لا ايه ليه بتقولوها كده، الست تقدر تدي كتير وتكتشف جوايا طبعا وتقدر تدي كتير وتقدر يعني تنمي من نفسها وتقدر تعمل اكتر من حاجة يعني تدخل في اكتر من مجال. تسويق المكرمية يمكن مجال تسويق اونلاين فتح مجالات كتيرة للتسويق وعرض المنتجات، انت دخلتي المجال ده؟ انا دخلته، بس معتمد اكتر على المعارف وعلى ناس، انا بحب الناس اللي بتجي عندي هي بتثق فيا، يعني انا وصلت ان ناس بتكلمني ايات احنا عايزين ده، احنا خلاص يعني ما بيقولوليش التصميم، يعني ممكن بعمل جواكت، بعمل شنط، بصمم لبس، احنا عايزين انا عايزه جاكيت، ما بتقوليش التصميم، بتلاقي تصميم لان انا عارفه ستايل لبسها، عارفه اللي ممكن هيليق معاها، عارفه الدنيا بتبقى مرتاحه، انا ده بحبه جدا. غير بقى لما لا احنا عايزين كذا، انا عايزه ده بكذا، عايزه ده معمول بالطريقه الفلانيه، هو مش وحش، كل واحد طبعا طبيعي ان يفصل حاجته بنفسه يعتبر، بس بيبقى حلو لما بيديك حريه ان انت تحطي اللمسه بتاعتك، لانك اكيد لما تشتغلي وانت مرتاحه بتطلعي احلى حاجه. استمع للتعرف على فوائد البطاطا، استمع إلى صحي ومفيد. صباح الخير، موضوع فقرتنا النهاردة عن البطاطا الحلوة، البطاطا المشوية اللي كلنا بنحبها وبنعتبرها وجبة خفيفة. عايز أقول لحضراتكم إن الوجبة الخفيفة اللي احنا بنحبها تعتبر واحدة من أقوى مصادر الفيتامينات، وكمان البطاطا بتعتبر غنية بمضادات الأكسدة اللي بترفع من كفاءة الجهاز المناعي. والبطاطا اللي بنعتبرها وجبة خفيفة بتمدنا بالطاقة وبترفع مناعتنا، ومفيدة كمان لصحة قلبنا وصحة شرايننا، لأنها غنية بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم بيحافظ على صحة القلب والشرايين. حضرتك قلت بوتاسيوم، يعني تعتبر مفيدة كمان لمريض ضغط الدم المرتفع؟ أيوة مفيدة لمريض ضغط المرتفع، لأن عنصر البوتاسيوم مهم جدا للحفاظ على توازن السوائل الموجودة في جسم الإنسان.